الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بحول الله وقوته نبدأ الدرس في يوم 14 جمادى الآخرة 1447 الذي يوافق 5/12/2025 بمدينة الدروان. فلا سنبدأ الدراسة في كتاب مختصر خليل إن شاء الله سبحانه. وبيحتاج لمقدمة بسيطة شبيهة للمقدمة السابقة. النبي عليه الصلاة والسلام في أهد، الصحابة بالجو لهم في الأحكام والقضايا ويحل لهم المسألة، تالي ما في أي إشكال. بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار الله عز وجل، بدل ما كان المصدر القرآن والحكم والفتوى بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، تاني جانا مصدر شنو ثالث، جاء الإجماع. في أهل الصحابة وما في إجماع، ما صاحب الشريعة قاعد والناس بتاخذ منه مباشرة، والإجماع يسوي في شنو ما محتاج اليه. يلا ماشين كذلك. قرأت لهم مسائل ما موجودة في القرآن بالنص كده بالاسم، ولا في السنة النبوية ما موجودة بالاسم، لكنها محتاجة لحكم شرعي. طيب بعد الكتاب، بعد السنة، بعد الإجماع، عملوا قياس اللي هو رد الفعل إلى العصر بإلا تنتجموه ما في الحكم. عمل بالقاعدة بتاعت شنو أخوانا اللي بتجوز القياس لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار قياس النظير بالنظير، قياس الشيء بالشيء المشبه. جميل. بعد ده تاني حدثت أحداث تانية عمل فيها الصحابة بحاجة اسمها المصلحة المرسلة. شيت اللي الشريعة قالت يسووا ولا قالت ما يسووا، وفي نفس الوقت لو سووا فيه فائدة قاموا سووا، زي جمع المصحف وحرق القراءات وتوحيد الناس على قراءة واحدة وصلاة التراويح، وانت ماشي اسمها مصالح مرسلة. حسب المصادر بقت كم؟ 5. ما عندنا القرآن قلنا قبل، وعندنا السنة جباد شنو الإجماع، شويتين كمان بقى في مسائل في الإجماع ما بي إلا جت تجب شنو بالقياس. حس جات شنو مصالح مرسلة. مصالح المرسلة شنو هي؟ المصلحة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلقاء. يعني للشريعة قالت تجمع المصحف ولا نهت أنه ما تجمع المصحف، الشريعة ما قالت ما تصلوا صلاة التراويح جماعة، ما أنها حثت وعمرت أمر لكن ما محتم في كون الناس يصلوا في بيوتهم. فالصحابة قالوا شنو سووا؟ التابعين من بعدهم شنو يا أخوانا؟ ألفوا المؤلفة، أتباع التابعين عملوا المؤلفة، ده كل اسمه مصالح مرسلة. شيئتين جاء حاجة اسمها العرف، لمن عينا للدليل بتاع القرآن والسنة لقينا حكم بمقتضى الشيء الموجود في العرف، اللغة والعادة اللي انتم بتتكلموا بها يلا بحاسبوكم عليها. يعني حسن لو لقينا واحد نبذ واحد قال لي شنو، قال له كلمة، الكلمة دي في السريع القرآن ظاهر ما في، في السنة ما في، في الإجماع ما في، في القياس ما في، بل أولا جلب في لغتهم الكلمة دي ذاتها ما في. واحد قال سجم كذا كذا بتاعك، سجم كذا بتاع أمه، ما تلقاه في النصين بنرجع للعرف كنا انت اهل السودان بتتكلم تسجل شنو معناها كذا كذا كذا زود نبذوا نبذوا بامه كده عديل كده يلا كده زي ده بنبذ الحكم شنو على العرف. ثاني يجي مصدر بعد السادس ده يجي مصدر شنو يا اخوانا الاستحسان في شيتا ما ورد في النص ها وفي شيتا ممكن نتنمو وممكن نفعله ها لكن في واحد دليل ظاهر ما يهو المقصود وفي واحد دليل بعيد يهو المقصود اللي هو الاستحساب وهو لعدول عن قياس الجلي إلى قياس خبي. المورود كان يبقى من قياس خبي إلى قياس جلي لكن من قياس جلي إلى قياس خبي بدليل إن اخترى ذلك. يلا الشر من كان قبلنا شوتير كل يوم شنو يا أخوانا الرقعة بتاعت شنو مصادر التشريع بقت كثيرة يبقى الناس وضعت كتب بتاعت الفتوى بتاعت القضاء بتاعت شنو آداب البحث إلى أن صنف المصنفات الكثيرة فبقى الناس محتاجين لكونه يجمع إليهم ما تفرق من الكتب القرآن لما نفسر الآيات بتاعت الأحكام بالتلقين فقه عرفنا آيات الأحكام يا أخوانا وحل الله البيع وحرم الربا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ها يوصيكم الله في أولادكم والسارق والسارقة الزاني والزاني دي اسم آيات الأحكام اللي هي 200 آية وتزيد أوصلها بعدهم لحد 500 آية يعني الآيات دي كان حللناها بالتلقين حكم شنو اسم حكم بتاع العبادات وحكم بتاع شنو معاملات جميل الأحاديث النبوية برضو كان حللناها بتدينا أحكام بتاعت عبادات وأحكام بتاعت المعاملات بقى خلاص الناس عملوا التصانيف وجمعوا الأحكام والناس جمعوا الأحكام كل واحد بحسب الإمام والقدوة اللي كان بيقتدوا به لحد ما فاتت 6 قرون لحد القرن السابع جانا الشيخ خليل ها في المتوفى في 767 جاء الكتاب هذا اللي هو مختصر خليل شرح الخلاصة بتاعت الآيات وخلاصة الأحاديث وخلاصة أقوال الصحابة وأقوال التابعين الوردت في المدونة والمدونة هو أجمع كتاب لما تفرق من فتاوى الإمام مالك رحمه الله تعالى لمن قال استغرف من المدونة تلا كتابه ده وسماه مختصر خليل وعمله بغاية الإيجاز تمام الاختصار معناه تجمع المعاني الكثيرة تحت لفظ بسيط لكن من غير إخلال بالمعنى وهو هذا الكتاب بحسب أنه اختصر شديد لابد أن نعرف الكلام ده ما كل الناس تقدر تتعامل معه فيه صعوبة شديدة أصعب كتاب في الكتب بتاعت المذاهب الأربعة كلها كتاب أصعب منه هذا الكتاب بتاع الأحكام عبادات ومعاملات في المذاهب الأربعة كله ما في الفقه الشافعي التزور حسب الفقه عرفت الفقه المالكي ليه مختصر قليل كان اللي قلت ليك عالم شافعي تاخذ 3 شهور تقرا الفقه الشافعي كله تفهم قواعده الصارلة يلا كده زينا تبدأ تقرا في نفس الوقت قواعد الفقه العملي محتاج لك 9 شهور في نوع من التعقد حتى الآن تقدر تقرأ كتاب بتاع كتب الحديث حديث حل الألفاظ بديك أحكام لسه تعالي دائرة حكم ننزلهم بعد إجماع وقياس واستحسان واستصحاب ده لو صحة كبيرة يجي المتحدون كل واحد يقرأ فوق فالشيخ خليل ربنا سبحانه وتعالى سخر له قام جمع هذا الكتاب وقال أنا اخترت الأقوال القوية الموجودة في المدونة وفي خلاصة الفقه المالكي كله ووضعتها في هذا المختصر وخطيت فوق ما به الفتوى بعد ما علق كتابه 700 سنة الكتاب عنده أكثر من 200 شريح شروح كبيرة وكثيرة وغير ذلك ومن أحسن الشروح بتاعته الشرح اليهودة بيدنا شرح الخرشي على مختصر خليل لأنه 8 منه الجليل بتاع الشيخ عليش برضو فيه شنو 8 والتماش هناك الحساب عنده كم؟ عنده 8 ولا 7 كده، شروح كبيرة ومختصرة وموجزة كله فيه. فوضع كتاب هذا ولقى القبول والناس بدرسوه دراسة بتاع التألي، بلغ المالكية عندهم بلغ مبالغة، الناس يقول كان في ناس بيقروا مختصر حديث في 30 سنة مبالغة، حبة لحد ما يكملوا. واحد كان أخذ 100 سنة ما بيستوعبه، لأنه كتاب أصوضع للأذكياء فقط. شكرا، دي من جملة الأشياء ما بنبي عليها الشيوخ. واحد يجي دار يدرس وهو مستواه في الفهم أقل، ممكن يأخذ من زمنك أكثر من زمن كتب وفنون أخرى وما تقدر تستوعبه. لكن الناس اللي الله سبحانه وتعالى صح له هذا يجي في فترة وجيزة، ولله الحمد والمنة، يعني بيستوعبوه إن شاء الله أو يستوعبوا أهم ما ينبقي أن يفهم منه. فشان كده نحن حبينا يا أخوانا أن نذكر الناس بالتراث ده. التراث ده ما بعيد مننا هنا الجالسين هنا الآن. أول حاجة بصفة عامة الشيخ خليل مالك، وأنا من عالم المالكية، وهو علم من علام أهل مصر مصري، والكتاب حصل ليلة اللي جناه قلنا 700 سنة 7 قرون يعني يدرس الكتاب ويتداول في الأزهر، موجود في المعاهد العليا والجامعات العالم كله موجود. لو بقى عنده صعوبة وقال في بعض المسائل فيها ضعف، جاء اللام الدرديري وعمل أقرب المسالك، جاء شال منه التلت وخلى التلتين وقال ده أصح وأقرب لمختصر خليل، قال مبدلا غير المعتمد منه به. لكن الشدة اللي احنا نلحظه حتى القول اللي نص الشراء بأنه ضعيف يجوز الفتوى به، أو يقول لا يجوز الفتوى به، يجوز الفتوى به إلا البعض، لأنه ما أجمعوا على أنه جنو على أنه ضعيف. إذا الشيخ خليل هو عنده صحيح، وبعد الشراع بتاع خليل عندهم صحيح، لكن في ممكن يكون الأكثر منهم على أن القول ده ضعيف، لأنه يوصف بأنه ضعيف. لكن مش بالضرورة معرفة القول الضعيف، بالضرورة معرفة صاحب الكتاب بيقصد شنو بقوله وتعريره. أما لما تفهم ده كون التعريف الراجل من المرجو ده أصعب من كده إن شاء الله. الغارات بتاعت العالم كلها غارة بتقرأ مختصر خليل أكثر من إفريقيا بتاعتنا الإمام. مصر قبل 700 سنة بتقرأ، ويلا عمش البحر ها العدد المتوسط تماش لحد ناس المغارب، المغارب وضعوا عليه الشروع. يلا تعالي فريقي بتاعتنا دي تحدثك المختصر خليل، الناس درسته ودرسته ومنظم طويل. ولما ترجع في كتاب طبقات والضيف الله هنا في السودان يترجم لبعض الأعلام والأعيان السودانيين، فلان وفلان الشيخ فلان فلان فلان من الناس اللي درسوا مختصر خليل، فلان فلان فلان نزول عنده تعليق على مختصر خليل، عنده حاجة على مختصر خليل. هنا في السودان عندنا الكلام ده بيرجع ل 200 سنة و300 سنة و150 سنة الناس كانت تدرس في الشمالية فيه، في الغرب فيه، في الشرق فيه، وهنا عندنا ناس الوسط هنا في الجزيرة فيه، وهناك الجزيرة ذاته وهناك الجزيرة في التعيين في طبقات الضيف الله فيه. وهنا عندنا الولايتين النيل النظرة وولاية سنار برضو شنو عندنا أجدادنا وأبواتنا وأعمامنا وإخواننا حسن وحدين حيين قاعدين من الناس اللي كانوا شنو أخواننا عندهم الشرف بأخذ الكتاب ده والدراسة العميقة فيه. قبل بدعة 80 سنة هنا في مايرنو كان في مولانا الشيخ عبد زيد من جملة الرجال اللي مروا في تدريس مختصر خليل، وعنه من جملة الشيوخ الأخذ عنه مولانا الشيخ إكليل عبد القرآن، ومن جملة الناس الأخذ منه أجدادنا من جرجني مولانا الشيخ حسن والحسين، وكذلك من الناس اللي اشتهروا به شهرة كبيرة والناس هناي المنطقة اللي نحن فيها هنا أم درمان فلاتة وما جاورها، مولانا الشيخ حسن والحسين في جلجني الناس حجر لهم وقعدوا عندهم، في رجال هنا قاعدين معانا ناس مولانا الشيخ سليمان محمد بلو وغيرهم دين حاجروا لحد جلجني ودرسوا، والبلد كمان ينبينا ويخبرنا مولانا الشيخ سليمان والد مولانا الشيخ ابراهيم من جملة الرجال اللي درسوا مختصر خليل بدري ودرسوا كبار الشيوخ دين عليهم ناس مولانا الشيخ مختار وشلة، ومولانا الشيخ خامس هنا من جملة الشيوخ درسوه، ومولانا الشيخ صالح والد مولانا الشيخ عبد الله، وانت ماشي الشريط ده الناس كانت بتقراه، ومولانا الشيخ عثمان محمد حاشم رحمه الله كان معنا في الحلقة دي من جملة الناس اللي حاضر وجدعوا في جلبه كله في خدمته، عندنا مولانا الشيخ حسين محمد بلا يمكن عنده أكثر من 10 سنة ما في مختصر خليل، الشغل ده كبير ولا صغير؟ كتار واحدين يا أخوانا ما بنتذكروا واحدين ما بنعرفهم ذاتهم كان عندهم اليد فوق، فجمع الكتاب ده وعايزين ناخذ المقدمة وعشان نتبرك ونشوف الشيخ ده بيقول جوا حناوة كل شنو إن شاء الله. خلاص طيب دايرين يعني ناخذ المقدمة عشان نعرف ماذا هنالك. الشيخ خليل رحمه الله تعالى أبى المقدمة مختصرة موجزة كبيرة، حيث بدأ بالبسملة وأمرا بالقاعدة المعروفة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع وأكثر وأجزم، حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة يا أخوانا التركيبة بتاعتها أهل العلم قالوا شنو؟ الله ثم الرحمن ثم الرحيم، بدأت بالذات لأن الصفات ترجع للذات، عشان كده شنو البسملة قدمت الذات على الصفات، الرحمن صفة والرحيم صفة، وقدمت الرحمن على الرحيم لأنه الرحمن أعم بمعنى شنو المنعم على العباد بشنو بجلائل النعم، نعم جليلة، عشان كده كلمة الرحمن في تفسيرها أنها بتعم رحمة المؤمن وغير المؤمن، وأما الرحيم البيخص إذن البيخص عباده بدقائق النعم، شكل الذات ثم الصفة العامة ثم الصفة شنو الخاصة. بعد ما جاب قال يقول العبد الفقير المضطر لرحمة ربي، للشيخ خليل يقول الكلام ده، الفقير من الافتقار والافتقار والاحتياج، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو القني الحميد، المضطر بمعنى المحتاج في غاية الاحتياج لرحمة الله عز وجل، لأنه لولا رحمة الله سبحانه وتعالى لما كان الناس في هذا الوجود. الزول ده صفة شنو؟ قال المنكسر خاطره، الانكسار في اللغة معناه التشقق والتفرق، ده على سبيل المثال وليس على سبيل الحقيقة، لأنه كان الفؤاد انكسر الإنسان ما بيموت، لكن بيقصد الانكسار المعنوي، بمعنى شنو؟ المتألم قاية الألم، المتألم هو شنو؟ قال الخاطر. الخاطر ده شنو؟ أهل العلم رتبوا مراتب بالنسبة لشنو يا أخوانا، بالنسبة للأشياء اللي بتجي خاطرة على قلب الإنسان. أول شيء يخطر بقلب الإنسان عنده اسم بسموه شنو؟ الحاجز. أول حاجة خطر بقلبك اسمها الحاجز. طيب بعد الحاجز، حاجز ده قال ما بيدوم، ما بيطول كثير، بيروح من بعد طوالي حتى يجي شنو؟ الخاطر. حس الشيخ جاي شنو نمرة اثنين، بعد الخاطر مباشرة بيجينا شنو؟ حاجة اسمها حديث النفس. حديث النفس القلم مرفوع عنه، الله ما بحاسبك عليه. بعد طوالي حتى يجي شنو؟ ها الرابي بيسموه الهم، تهم بحاجة داير تعمله. بعد الهم حتى يجي العزم. أهل العلم بيقولوا واحد طيب لو عزم داير يفعل، زي الإنسان عزم داير يسرق وما سرق، عزم داير يفعل الفاحشة وما فعل، داير يسرق الخمرة، هل يعني يدوه الإثم زي الإنسان الفعل؟ واحدين قالوا نعم واحدين قالوا لا، وهو الصحيح الراجح المعتبر. طيب خاطر الشيخ خليل منكسر لجنو، قال لقلة العمل، لقلة العمل بترى من التواضع هنا. الشيخ قال ما شغال إنه نوع من العطارة، شغله ما كثير، يعني ما قاعد يعبد كثير، بيقول كده دمه يا أخوانا. الشيخ خليل بن إسحاق، كلمة خليل في العربية فعيل، ها خليل بمعنى بوزن شنو؟ فعيل. طيب خليل من الخلة، والخلة هي شنو؟ الصفاء في المودة. طيب خليل بن إسحاق صاحب هذا الكتاب، ابن يعقوب، في النسخ بتاعتكم هنا هتختلف، خليل بن إسحاق ابن موسى بن يعقوب، هنا عندكم لكم موسى الوالد، أي الله نسخة بتجيب ابن موسى، هو كذلك يعني في نسخة اختصرت اسم موسى وفي نسخة ما اختصرت اسم موسى. موسى يلا بن يعقوب المالكي نسبة للإمام مالك رحمه الله تعالى صاحب المذهب. ماذا يقول رحمه الله؟ رحمه الله عز وجل خبرية وقاعدين بها الإنشاء. الحمد لله، جبين بدأ بالبسملة، ثاني جواب الحمد لله. الشاهد يقول لك البداية بالبسملة ابتداء حقيقي، وكون كنا بالحمد لله ده ابتداء شنو؟ إضافي. بالنسبة لي كان أضفنا للأول يكون شنو؟ افتتاح ثاني. الحمد لله على نعم، الحمد لله، الحمد لله شرع علينا على الناس يا أخوانا تحمد الله سبحانه وتعالى على الجميل اللي ربنا أنعم به وعليك على سبيل الاختيار اللي انت اخترته. يا تحمد انت حمدت يا شيخ خليل، قال حمد كثير يوافي ما تزايد من النعم، ده أسلوب من الأساليب اللي بتدل على أنه العبد استسلم لله سبحانه وتعالى. يقول نحن بنحتاج لحمد كثير وربنا قدر له. كيف تعمل جنوها؟ نحن نقول الحمد لله حمد، الله يقبل منا لا من يوفي النعم اللي الله أدانا لها ما بنقدر نوفي بها، كما أشار الحديث لا نسي ثنان عليه وكما أثنى على نفسي. وقالين يا أخوانا حمد الله جنو ما تزايد من النعم، نعم الله سبحانه وتعالى المتزايدة علينا كثير. أكبر نعمة ربنا سبحانه وتعالى أدانا لها يا أخوانا نعمة الإيمان، كونك تعرف الله سبحانه وتعالى. ربنا كان داير كان يجعل الجماد زي الشجرة دي ما تعرف حاجة، ممكن تبقى زي الحجر ما تعرف حاجة، وممكن تبقى زي الحيوان ما تعرف حاجة، لكن ربنا من منه وفضله جعل لك العقل والعلم والفهم والإدراك، لا من بيجيب شنو يا أخوانا، لا من بيجيب تعرف الله وتعبد الله سبحانه وتعالى. والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم، يلا نشكر الله عز وجل ألا ما أولانا أولى بمن أعطى الله دار فضله أدام الكرم لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه بمعنى نحن ما بنقدر المفردات بتاعت النعم كلها أي نعمة الله أدانا لها لما نحن نقدر نعدي شكرها ما بنقدر ترى الحمد كيف زي ما الله حمد على حمد نفسه بنفسه وكذلك طيب إن الطلب تاني قال إن الطلب يا أخوانا بتعمل جنوب ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال سأل الله عز وجل اللطف هل هو الرفق وين يرفق بي ويعني في جميع الحالات كلها بتاعتي في حياتي ويوم انتقالي ويوم وقوفي بين يدي ربي جميع الأحوال ربنا يلتف بينا آمين آمين يا رب العالمين ومتين وحال حلول الإنسان في رمسه الوقت للإنسان بينزل فوق في الرمس وهو القبر والصلاة والسلام الخبر بمعنى الإنشاء والصلاة والسلام بمعنى اللهم صل وسلم على من على محمد صلوات الله وسلامه عليه سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم هنا في الكلمة دي شرها بيقول ممكن تقول سيد العرب والعجم بالفتح وممكن تقول سيد العرب والعجم تجيبوا بضم الأول وإسكان الثاني كلهم طيب ابن السيد السيد شنو يا أخوانا السيد المقدم السيد الموفق السيد العالم السيد الفقيه الصفات كلها بتاعت السيادة النبي عليه الصلاة والسلام جمع له ربنا سبحانه وتعالى له جمع الله الفضائل كلها طيب العرب شنو العرب معناه الصحراء لما كان العرب يسكن الصحراء سموا اسم البلد بتاعهم اللي مسك من فوقه ده في اللغة أما في الاصطلاح هم الناس اللي بيتكلموا بالعربية بالسليقة طيب بيتكلم العربية السليقة يزول بيتكلمها بكل طلاقة ما بالتمتم وما بالتعتع فوقها ده هو العربي طيب هل لو يتعلم لغة تانية قال ده ما يضره أو ما يطلع شنو من اللغة بتاعته أو من الانتساب بتاعه إلى العربية لأن الشريعة جعلت اللغة العربية هي لغة الشريعة وهي لغة الدين بجسمية أخوانا الناس مكابسين إنه فوق السليقة وما إنه فوق السليقة كلهم بجسمه بيقوا عرب بلسانهم وتبعوهم لكن في العربية كده وفي الإصطلاح كده المبعوث لسائر الأمم النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث لسائر الأمم ما قلنا آية شنو يا أخوانا آية سورة آل عمران آية تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين ربنا أخذ الأهد والميثاق على الأنبياء السابقين وعلى من؟ على أممهم كان أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في يؤمن به إذا شنو مبعوث لأمنه اسم نبي الأنبياء واسم رسول الرسل يعرفنا في كم أمة سبقت لنا سبقت قبالنا 69 أمة هنا الأمة المتممين للسبعين 69 يلا كده زيدا ربنا أكرمنا أنه جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحذر من الأنبياء ونحن حظ من الأمم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر طيب أفضل الأمم دي كيف يعني تعرف حاجة اسمها أصحاب الكهف يعني ليه ده وده وده وده أحسن من أصحاب الكهف ده ذكر في القرآن ذكر في القرآن والله أثنى عليهم ينظرنا ذكرونا في القرآن الله أثنى عليهم لكن من بين الناس اللي أثنى عليهم ربنا قال خير كنتم خير أمة. الأمور كلهم كلهم ينعدون نمرة واحد شغل الله اشتغلت شنوت فضل الله عز وجل بس يؤتيه من يشاء زي الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم أنبياء قدموا شنو يا أخوانا طلبات كل واحد قدم طلب وقال أنا داير منصب الله يعمل لي نبي لا رسول لا الله قال حاكم مع المنافسة وين يا أخوانا في الولاية في الولاية في الولاية أما بتاع النبوة ما في. لما كان الكتاب في قاعدة هناك عند المؤلفين في أشياء كان دار تعلم الكتاب في البداية بتاعته ترعيها أملنا على سبعة أقسام ثلاثة على الوضوء وأربعة على الاستهبار زي صلاة صاحب الأخضر كون السجيم البثملة على الوجوب الحمد لله على الوجوب الصلاة على الحبيب المحبوب على الوجوب الثلاثة دي يا مولانا أيوة طيب على الاستهباب كم أربعة تذكر البائس هو السبب الخلاق ذاته تعلم الكتاب شنو وتسمية شنو تسمية الكتاب ذاته شنو وتجميع ظن توري الفن اللي انت دار تتكلم فيه بيان كيفية تصنيف الكتاب دار تعمله بالكتاب كتاب الصلاة كتاب الصوم ولا فصل الصلاة فصل الصوم ولا دار تعمل صلاة والباقي بالتنبيهات زي حصي آداب البحث أو الكتب اللي بيبحثوها طيب ده كله بيخطوه في براءة الكتب الشيخ دار يورينا أيوة نعم في سبب السبب كيف اصطلاحه وبعد كان عندك مصطلح تذكره في البداية عشان زور الدار يخش الكتاب يعرفه قال فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق الشيخ رجل صالح يا أخوانا دعاه مستجاب إن شاء الله وقد استجاب الله دعاه قال في ناس تعلمني أبان الله لهم بمعنى الله يبين لهم الماضي بمعنى الطلب ها خبرية لفظا إنشائية معنى نسوي شنو يا أخوانا الله يبين لي الطريق لي أنا وليهم عشان نعرف المعالم جمع معلم عشان بتحتلي ليهم بتاع شنو التحقيق عشان أقدر أحدد زي ما طلبوا مني الشيخ ما قال التمس شرها قال قال طلبوا عديد سألوني عديد والسؤال ده ما بيقول إلا من هو أدنى لمن هو أعلى منه قال وريك الشيخ على أنه وزنه أهلا لذلك عشان كده جاب الكلام على حقيقته هنا التيوه ما بينفقه وصلك بنا وبهم أنفع الطريق ده دعاء آمين يا رب العالمين مهنا وهم قال الله يسلكنا شنو أحسن دري أسوي شنو طلبوا مني مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس منذ أهل الصحابة كتاب جمع الأحكام الكثيرة في ألفاظ بسيطة زي مختصر داعي ناس المذاهب الأربع ما جابوا ما يقدر يجيبوا حسب الآن من أحسن الحاجات عندنا في السودان مختصر المختصر الأساتذة زول في الجامعات أساتذة الجامعات ولو أستاذ في الأزهر الشريف إلا ذول يتخصص ويتحدث ويتعلم حتى يدرسوا الأزهر ومدرمان الإسلامية وجامع القرآن الكريم وفي مدارس ثانية بدرسوا أقرب المساجد لكن خليل ما سمينا به تعلم شنو ما كل الناس يتيسر لهم شنو يخون الدرس في خليل شغل كبير ولا صغير قال الجماعة طلبوا يونين سوي لهم شنو مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس جمع الجوامع يا أخوانا مختصر في غاية الاختصار جمع فوق 100 كتاب في كتاب واحد ولله الحمد والمنة حلقتنا دي درست جمع الجوامع كامل من ألف لحد ياء يتكلم في الأصول والقواعد ده بالفروع لكن أصعب منه أصعب من جمع الجوامع مختصر قليل أصعب من جمع الجوامع وأصعب من مراقب السعود ألفيت الأصول كل أصعب مني نعمل له شنو يا أخونا قال مختصر أنا مذهب الإمام مالك بن أنس مالك بن أنس ده ما بيحتاج لترجمة هو إمام دار الهجرة نسبه اسمه مالك ويكنى بأبي عبد الله بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث ها ابن خفيل، وبيرجع نسبه لبني أصبح عرب من عرب اليمن، والعلاقة بينه وبينه شنو يا أخوانا؟ مولاهم مولى بتاع الحلف وليس المولى بتاع الإطاغة. طيب تتعلم كتاب الفقه المالكي، دارين ياتي جزئية من الفقه المالكي من البحر الكبير الكثير ده، قال مبينا لما به الفتوى، يعني أي كلمة هنا في الشيخ خليل ذكرها عنده سواء كان راجحة أو مرجوحة عنده شنو أخونا تصنع للفتوى. هو كذلك في ناس بيروا عنده زي أغلب رسالك ما في حاجة له، لجنه خليل بيت سرته وشطته وملاعه وشاي وسكر أي حاجة كل ذي، وآخرين يرى لا هما عمل بشري، وكل ما واحد عمل واحد لم يجي عمل برضو تالي بيطلع عليكم ما شايف الكرتة بتاع شنو الذهب، واحد يلقد ويلقى تالي واحد يجي شنو تالي واحد يجي شنو زول بتاع البلدات بعد ما يمشي يا أخوانا يتع الإيش بتاعه، في ناس ما بيجي يلقد تالي يلقوا. وهو كذلك الشريعة دائرة زي ده، العلم شنو ما في علم شرعي خلوه لزول واحد ولو صحابي مع الخرب ده تخرج انت تعرف تخرج وتعرف تبغى تقول صح دي بس فاتتعليم صح دي خلاها صح المفروض كان المفروض كده زي ده، عشان كده مبينا لما به الفتوى. فأجبت سؤاله متين يا أخوانا بعد الاستخارة، الاستخارة المعروفة عندنا القرناء في الصحيحين يا أخوانا. بالمناسبة الناس واحد يقول يا أخوانا مولانا استخر لنا، ما قلنا الاستخارة تتعمل على رأس مولانا أنا ما بعرف، إيه تعرف تصلي ركعتين عين صلي ركعتين قول بلغتك يا الله الشيء اللي أنا دار أسوي إذا كان خير الله تيمه لي وكان شر أكله مني اللي تقدر عليه لو تقدر بس يعني استخارة تجوز وخلاص. تاني زول عنده كلام؟ أما الزول اللي بيعرف لابد يجيب الألفاظ الوردة في السنة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذه السفرة دار تصابر، إن كنت تعلم أن هذه البنت للناس الخطوبة الشباب والأمنو، إن كنت تعلم أن هذه التجارة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة عمري وعاجلي وآجلي فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة عمري وعاجلي وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. بعد ذا شوف قلبك مال ليش ميه الله اختار لك. الإمام البخاري قلنا وضع 7000 حديث بالمقرر، 7000 ده أي حديث داري خط اللي صلي ركعتين ويدعو بالدعاء اللي هو رواه ده حتى نخط الحديث خالد ده صلى كثير ولا شنو؟ صلى كثير يا رجل رسمها كثير ولا شنو؟ أيوة. طيب خالك الشيخ خليل هنا برضو قاهو قال لك كده زي ده دائر يورينا المصطلح، قال مشيرا بفيها للمدونة، ها كان قال هنا في الكتاب ده فيها بس للمدونة الدمير، يعني ما نقول لك في المدونة نكرر كثير ده ما بليق، الإيجاز ضرب من دروب البلاغة، جمع الألفاظ المتكاثرة تحت لفظ غليل مع الإبانة والإفصاح من غير إخلال بالمعنى. ما نقول لك أنا كثيره تاني بعدين قال لك تاني قال لك بس قال بس لا تقول قال حس جك النفر عجل نفر منو عبد الله وزيد الله وجاد الله ما تقول جاء عبد الله وجاء عبيد الله وجاء جاء تكرر كلمة جاء 10 مرات مرة هذه في العربية جاء عبيد وعمر وبكر وشعيب الرابط الحبيل ده بس تعالوا وخلاص جاء جاء جاء العرب تقول له جاء من وين يا أخوانا جد الكلام كده بالسورة دي قول شيله برد الكلام ده برد اللغة العربية عشان كده أمر المصطلح يختصر الألفاظ قال مشيرا بفيها للمدونة للأم يا أخوانا. الفقه المالكي يتكون من 4 كتاب وقيل من 7 خلوكم معانا نعم. الفقه المالك أمهات الكتب اللي استخلصت منها الفتوى بتاعت الفقه المالكي أربعة كتب، واحدين أضاف إليها ثلاثة بقى كم؟ سبعة. ها الأربعة لشنو؟ المدونة والموازية والعبية والواضحة للأربعة. طيب المدونة دي بتاع الصحنون، والعبية دي للعبي، والموازية لمحمد بن المواز، والواضحة لابن حبيب من دي كل من أصحاب مالك. الأضافه أضافه واحدة اسمها المختلطة والمبسوطة والمجموعة. المختلطة هذا ها اللي هي شنو المدونة، لكن برواية من يعقلنا ابن القاسم بيسموا المختلطة والمبسوطة. شايف المجموع؟ المجموع لابن عبدوس، والمبسوطة لشنو؟ للقاضي إسماعيل، والمختلطة لابن القاسم. دي مرجع. طيب ليه ما عد الموطأ؟ الموطأ كتاب حديث وفتوى، لكن هو كتاب حديث أكثر منه كتاب للفتوى. أما المدونة هي كتاب فتوى أكثر منها كتاب الحديث. يعني المذهب بتاع صاحب الكتاب بتلقاه في فتاواه وليس في شنو؟ في رواية. لأن محل الرواية جبنا قلنا الحديث مع دليل الجميع. متى ما قلنا فيها معناه للمدونة، وكوننا شنو؟ وبأولى إلى اختلاف شارحيها في فهمها. في ناس شرح المدونة من ابن أبي زيد الخيرواني قبل ألف سنة شرح المدونة. طيب كم قلت وأول واحدين فهموا أن المدونة بتعني كذا، واحدين فهموا بفهم آخر. يلا داري وريك لأنه ده متى ما أطلق الكلمة دي بيقصد ده. أما قال وبالاختيار كم قلنا واختار، جاء كلمة الاختيار ده للإمام النخعي. النخعي ده حي من أحياء اليمن، هم جماعة من العرب، والنخعي ده نسبة لأجداده فنسب إليهم مالك، بس كان قال الاختيار ده للنخعي. لكن متين إذا كان بصيغة الفعل كان قال اختار، كان قال اختار بصيغة الفعل خلاص، فذلك شنو؟ لاختياره، اختار للمذهب لنفسه رسوة. وإن كان كمان بصيغة الاسم، بصيغة الاسم قال المختار، المختار ده اسم يا أخوانا دخل عليه الألف واللام، قال بيكون شنو؟ قاسد شنو يا أخوانا، كان جاء بصيغة الاسم قال فذلك لاختياره من الخلاف. معناه أصحاب المذهب المالكي في المسألة دي اختلفوا على أكثر من قول. متى ما جاء بكلمة الاختيار ده الاختيار بتاع شنو يا أخوانا؟ بتاع الإمام النخعي. طيب وبالترجيح متى ما جاء حاجة اسمها الترجيح ده الإمام ابن يونس علم من أعلام المالكي. عند الواحد دكتور حافظ من إخواننا السودانيين التقينا معه قبل أكثر من 10 سنوات، حتى الآن قاعد في الدول العربية. كتاب ابن يونس الآن طلعوا تقريبا في نحو من بدء 10 مجلدات، طلعوا وعلق عليه وحققوا واحد من أولادنا السودانيين هنا. ها الإمام ابن يونس ده الإمام كنية أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس تميمي، وأصله من سقلية بتاعت المغرب دي. متى ما قلت الترجيح بس بقصد ابن يونس كذلك. كقلت والظاهر، والظاهر ده خالق ابن رشد، ابن رشد بن يعقوب. عندنا اثنين ابن رشد، ابن رشد الجد وابن رشد شنو؟ الحبيب. هنا بقصد ياته ابن رشد قاعد من يعقوبنا الجد. الحبيب عندنا معاه مشكلة في الفروع في الأصول، متفقين معاه شنو في الفروع. أيوة وبالقول ها للمازري، مازري من أعلام المالكية منصوب لغير اسمها ماذا ومازرة بالفتح والكسر النسبة إليها مازري، وهو برضو علم من الأعلام يا أخوانا الإمام المازري، وترك لنا ما ترك لنا من الثروة العلمية. هو متوفى 536 وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير. أي كلمة كذا وكذا خلاف معناتها في خلاف تشهير الكلمة لذاتها في أوصاف علماء المالكية. ثم وحيث ذكرت قولين بصبر خلّه تجني أخوانا الدردير يعمل كتابه ما بدون بحث في الدنيا كمل البحث تعالي بكرة كم عزنا في الكرتة التانية لهذه الجديدة مش عودة عبي يلا كده زينا. وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرق على أرجحية ها منصوصة أرجحية منصوصة. يعني إذا متى ما قال الكلمة دي الفرع ده المسألة دي اللي اختلف فوق المالكية أنا ما وقفت على القول الراجع في قول راجع لكن إمنه ما وقفت عليه عشان كده بطلق الكلمة دي نقول شنو أقوال أقوال الراجع ما اطلعت عليه. إذا شنو يجوز بزور آخر يطلع عليه ويلحق الناس في نيو أخوانا بالراجع بس ما في عمل بشري إلا هو يقبل ذلك. طيب في منطوق وفي مفهوم يا مولانا بتعتبر ياكو قالوا اعتبروا من المفاهيم مفهوم الشرط. أخوانا درسنا قدم الأصول ودرسنا كتاب المنطق. المفاهيم يا أخوانا شنو مبحث لعلمين الفقهاء بيجيبوا استعارة أصلا بتاع المناطق وبيجيبوا ناس علوم القرآن ويجيبوا ناس أصول الفقه ويشيلوا الدول الفقهاء يشتغلوا بيهم. كيف؟ أي كلمة قد قيلت إلا منطوق إلا مفهوم. تعلي بكرة الساعة 10 بس بالدرج السوداني ما أنا ما أديني قبله ولا بعده. طيب تعلي الساعة 10 اسمه منطوق واسمه النص فهم من وين؟ من الدلالة بتاعت الألفاظ. أما المفهوم فهمناه لكن ما باللفظ بالمعنى. تلو قلت لي ساعة 10 ما أنا ما أجيب ساعة 11 يمكن لك برنامج تاني وما أجيب شنو قبل الساعة 10 برضو يكون اتراحي ذاته الوقت لك ما أجيت. طيب التاني ده فهمته من وين؟ ما من اللفظ من المعنى اسم المفهوم. شكل شنو المفاهيم 10 مفهوم الاستثناء مفهوم الشرط مفهوم الحصر مفهوم الصفة مفهوم الشرط يعني التماش. قال المفاهيم دي كلها هنا في مختصر قليل أنا بأخذ بواحد بس فقط نودع المسألة أكثر لأن الطلبة في حاجة لها واقع لنا. طيب ندي الأمثلة بتاعت المفاهيم. طيب قبل ما ندي الأمثلة لابد نعرف القاعدة ذاتها. أي كلمة قلنا شنو يا منطوق يا مفهوم. عرف المنطوق شنو هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. لأنه قبل الساعة 10 وبعد الساعة 10 انت فهمت أنه ما نجيك في الوقت ده. طيب اسمه شنو يا أخوانا اسمه مفهوم لكن اللفظ دل عليه لكن ما في محل النطق. محل النطق تجيني الساعة 10 بس فقط. طيب إذا هذا المنطوق الثاني اسمه المفهوم. المفهوم ده ينقسم على جسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة كون يكون المسكوت عنه زي المنطوق يبقى إذن حكمه واحد. مفهوم المخالفة يكون المسكوت عنه المادل عليه اللفظ ما يكون زي المنطوق اسمه مفهوم المخالفة. طيب مفهوم المخالفة يعني عامل اللي هو هذه المفاهيم. المفاهيم أقسامها شنو يا أخوانا 10. طيب مفهوم مثلا مفهوم الصفة الحديث قال في السائمة زكاة يعني في القنم السائمة. السائمة دي معناها اللي محظوظ القنم السائمة شنو زكاة. مفهوم شنو الماء سائمة ما عليها الزكاة ده اسمه شنو يا أخوانا مفهوم بتاع الصفة. الصفة وين السائمة السائمة السائمة. طيب مفهوم العلة شنو يا أخوانا ائت السائل لحاجته. ائت السائل عرفنا لكن العلة شنو لحاجته. طيب اذا يبقى شنو مفهوم بتاع شنو العلة. مفهوم بتاع الشرط شنو الحديث يقول من تطهر صحت صلاته. إذا مفهوم شنو المطهر شنو مطهر الصلاة. يلا كده دي المفاهيم يا أخوانا، قريناها في المنطق وقريناها في كتب الأصول، وهي كم 10 أقسامها كلها موجودة في المتن وفي الشرع. فهمنا طيب الشيخ معناه في خلال عرض للأحكام في جواهر في متن خليل هيعتبر لنا كم من المفاهيم؟ واحد بس مفهوم الشرط، من تطهر معلوم يا أخوانا صح الصلاة إن شاء الله تصح صلاتنا. يلا ثم قالوا أشيروا بصحها أو استحسنا إلى شيخا غير الذي قدمتهم. إلى شيخا جنو على أن شيخا غير الذي قدمته جنو صح هذا أو استظهره. بس كم قلت الكلمة دي، كم قلت لك صحها ولا صحها؟ ها يلا صح فلان كذا صح فلان كذا، معناته خلاص هناك ما نصيت على أنه هو صاحب الكلمة بس. أو كم قلت لك استحسن هو فلان، بذكر اسمه مباشرة، لكن ديل بكتفي بشنو بالإشارة بتاعت الرموز بتاعتهم اللي أنا رمزتهم. ها وبالتردد كم قلت في ذلك تردد؟ قال تردد المتأخرين في النقل أو لعدم نفس المتقدمين. كلمة تردد في مختصر خليل فصل على اثنين. كم قلت تردد؟ قال تردد للمتأخرين، الناس الجو بعد الناس السبقوا دي اللي صار مجنوع أخوانا المتأخرين. المتأخرين دي اللي ترددوا ها لشنو في النقل أو في النقل، يعني واحد قال نقلوا ولا ما نقلوا، وده كمان شنو يقول لعدم نفس المتقدمين، لا من يكون نقلوا ولا ما نقلوا أنا أقول تردد، أو كمان نقلوا لكن في موضع شنو أخوانا في فعل نقول تردد. متى بدل تردد معناتها تنظر له يرجع لواحد من الاثنين دي. وكم قلت ولو ولو ولو ها وبلو الى خلاف شنو مذهبي، خلاف في ما خلاف في اطار المذهب شنو قلنا المالكي بس. ولو كمان ها واحد غير مالكي برا من الكتب يلا كده زيدت كلامه. واسال الله ان ينفع بي من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه يلا دير كل يسأله الله سبحانه وتعالى وربنا سجاب دعاه. ناس عرفوا الشريعة به وكل واحد منهم سعى في أمة في أهله وفي زمانه. من قرأه كتبه معروف وقرأه معروف، حصلوا كيف؟ حصلوا اللقى الكتاب، حصلوا الساء الزور في كون يلحق الكتاب، حصلوا الزور لو أدوه الكتاب أو أدوه الكتاب، ده كل ما بالتحصيل. فمن هذه الكلمة أقول لك أقول شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له فضل ظهر فليؤدي على من لا ظهر له. حاجة بسيطة أخوك ما عنده، إنت عندك كان الله وفقك إنت ساعدته إنت تكون شنو يا أخوانا عملت لك نقاطة تنقيت لك في عدرك إنت حي أو ميت. أخوك ده قرأ الكتاب ده محتاج لشره، شره بشنو؟ واحد شره ب50 في شره ب100 في شره ب150، إنت كان اشتريت لأخوك ده إنت يكون ساهمته في شغل إنت حي ولا ميت يلا بتنقيت لك الأجر تك تك تك تك. عشان كده الإنسان يموت ورصيده قدر كده كل يوم ينجيت له هو بسبب العمالة المقدمة لحد ما تقوم الساعة رصيده يمشي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. عشان كده الشيخ خليل رحمه الله تعالى ختم هذه قال والله يعصمنا من الزلل، والله يعصمنا من الزلل وفقنا في القول والعمل آمين يا رب العالمين. دعاء دعا به وختم به، ختم قال شنو ثم اعتذروا لذوي الألباب. في ناس عندهم عقول كبيرة فوق العقل بتاعي، أنا بعتذر لهم من التقصير الواقع في هذا الكتاب، في تقصير بالنسبة للناس عندهم الذاكرة الكبيرة أو الفهم الكبير. وأسأل الله وأسأل بلسان التضرع والخشوع، تضرع تسأل الله بإنكسار والخشوع تكون خالي وإنكسار العطف مرادف. أها تسأل الله سبحانه وتعالى بلسان التضرع والخشوع ها وخطاب التذلل أن ينظر بعين الرضا والثواب فيما كان من نقص كملوه ومن خطأ أصلحوه. أي لون من الناس الوصل لهذا المستوى ينظر للكتاب ما يكون نظرة بتاعتهم بتاع انتقام، لا لا لا لا، بتاع الرضا، وينظر له بتاع أنه صد أصاب وكذا ودارين. نحن برضو نضيف عليه أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم يكمل النقص والخطأ يسلبه. أصلهم اثنين بس، يا ناقص يتم، يا خطأ يصلحوه. للناس اللي تأهل لذلك، والكلام لا موجود إلا الشراح، لذلك قلما نادر يخلص مصنف من الحفوات أو ينجو معلف من العثرات. إتك صنفت الحفوة فيه تعثر أثرى، وكذلك مصنف ما بينجو من العثرات العثرة، زي الإنسان الماشي ويعثر ويحصل له ما يحصل له. فدي هي المقدمة، والله المستعان. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فنعم المولى ونعم النصير. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر ويسهل لنا أمورنا، وأن ينصر أهلنا وإخواننا المجاهدين في سبيل الله. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم سددهم وسدد ربهم يا رب العالمين، موتانا وموتى المسلمين، ومرضانا ومرضى المسلمين، واقض حوائجنا أجمعين، واقضنا بحلالك عن حرامك، واقضنا بفضلك عن من سواك. اللهم أت كل سائل منا سوره في الدنيا والآخرة، وآمنه بتضللات الأحوال. وصلى الله وسلم وعزم وشرف وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.